الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والشكر لله وحده، والثناء والمجد لربنا وحده، حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. الحمد لله على التمام، الحمد لله على الكمال، الحمد لله على ختم القرآن، الحمد لله على بلوغ آخر ليلة من رمضان، الحمد لله على الصيام، الحمد لله على القيام، الحمد لله بعزته وجلاله تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله بالإيمان، الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. إلهنا نبوء بنعمتك ونعترف بإحسانك، الجائع أطعمته والعاري كسوته، والمريض شفيته، والمبتلى عافيته. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أوليت. إلهنا هديتنا فاهتدينا، هديتنا فاهتدينا، وأعنتنا فقمنا، ووفقتنا فصمنا، يدك علينا هي العليا، ونعمتك علينا هي السابغة. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتمم على عبدك وخليلك محمد. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم عليه صلاة وتسليما كثيرا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك، اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه،

اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في السماء والأرض عظامته، سبحان الذي في السماء والأرض آياته، سبحان الذي في الجنة رحمته وثوابه، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه، سبحان الحي القيوم، سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان من هو جواد لا يبخل، سبحان من هو رقيب لا يغفل، سبحان من هو حي لا يموت، سبحان من خضع كل شيء لعظمته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان من خضع كل شيء لملكه، سبحانك تصاغر كل شيء لجبروتك، سبحانك وانقاد كل شيء لسلطانك، سبحانك وذل كل شيء لعزتك، يا عظيما تواضع لعظمته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء، يا مالكا خضع لملكه كل شيء، يا قديرا استسلم لقدرته كل شيء، يا مهيمنا لا يشذ عن سلطانه شيء، يا عليما لا يعزب عن علمه شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يدل على وجوده كل شيء، يا من جلت قدرته في كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إلهنا ما سألناك إلا أعطيتنا، ولا رجوناك إلا قبلتنا، سبحانك تنقطع بنا السبل فنلجأ إليك فتلجئنا، نأتيك خائفين فتؤمننا، نأتيك طامعين فتعطينا. إلهنا إن كانت ذنوبنا قد أخافتنا، فإن محبتنا لك قد أجارتنا، يا الله وقفنا نسألك، نترقب ساعة الإجابة، نتحين ساعة النزول، حين تنزل يا الله نزولا يليق بجلالك، حين تنزل يا الله نزولا يليق بجلالك، فتغفر للسائلين وتجيب الطالبين. سبحانك نحن في ضيافة أكرم الأكرمين، يا الله ملحون باسمك الأعظم الذي تفتح له السماوات، إلهنا وسيدنا، أخبرتنا أنك لا ترد السائلين فصدقنا وآمنا وطمعنا ورغبنا في هذه الليلة الشريفة المرجوة المباركة آخر ليلة من رمضان. إلهنا أتيناك بجمعنا، أتيناك برجالنا ونسائنا وأطفالنا، نعرض ذلنا عليك وفقرنا إليك. هذه أجسامنا وهذه أبشارنا تبيت معترفة بأنك إلهنا وخالقنا. يا إلهنا يا سيدنا، عبيدك ببابك، ذليلوك ببابك، فقراؤك ببابك، مساكينك ببابك، فلا نرد وأنت إلهنا ولا نخيب وأنت رجاؤنا. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. يا إلهنا لا تغادرنا من هذا الجامع إلا وأعتقت رقابنا، أعتق رقابنا. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب زوجاتنا ورقاب ذرياتنا. هذه رقابنا، لو سألتنا إياها لأعطيناك، لو سألتنا إياها لقلنا لبيك وسعديك. لا تحرمنا عتقها، آتق رقابنا، آتق رقابنا من النيران. إلهنا ترقبنا هذه الساعة لتردنا بالجوائز، وما أنت أهله وإن لم نكن نحن أهله، أنت أهل الكرم والجود والإحسان. إلهنا وسيدنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واعف عن تقصيرنا، واعف عن إساءاتنا. اللهم أكرم ضيافتنا، وأحسن وفادتنا، وأعظم مثوبتنا، قابل تقصيرنا بإحسانك، قابل قليل العمل منا بكثير الفضل منك يا الله. اللهم أورثنا تعظيمك وخشيتك ومحبتك ومراقبتك. اللهم لا تزدنا منك إلا قربا، وفيك إلا حبا، وعليك إلا توكلا. أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم لا تردنا إلا مكرمين، لا تردنا إلا مجبورين، لا تردنا إلا مجبورين، لا تردنا إلا مجبورين، لا تردنا إلى بيوتنا إلا كيوم ولدتنا أمهاتنا، خلية من الذنب صحائفنا، برية منه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا، لا تصرفنا هذه الليلة إلا وقد أكرمتنا بمقاعد الصدق عندك في جنات النعيم، نسألك جوارك في جنات النعيم. اللهم واجمعنا في الجنة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اجمعنا به وقد يمنت كتبنا ويسرت حسابنا وبيضت وجوهنا. اللهم اجعلنا من الذين تكشف لهم الحجاب فيستمتعون بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا من الذين تكشف لهم الحجاب فيستمتعون بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم نسألك حياة ترضاها وميتة ترضاها، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم حسن لنا الخواتيم، حسن لنا الخواتيم. اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا، إلهنا أمرتنا بالإحسان إليهما، وأعظم الإحسان ما كان منك يا الله، وأمرتنا بإكرامهما، وأعظم الكرم ما كان منك يا الله. نسألك يا ربنا لوالدينا كرما لا يجود به إلا أنت، نسألك لوالدينا كرما لا يجود به إلا أنت ولا يملكه إلا أنت. اللهم متعنا بحياتهم، اللهم متعنا بدعواتهم، أسعد قلوبنا بدعواتهم، أسعد قلوبنا بدعواتهم. من كان من والدينا حيا فأطل عمره وأحسن عمله، ومن كان منهم مريضا اللهم اشفه روحا وجسدا، واشفه شفاء لا يغادر سقما. ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا بوالدينا في جناتك، اجمعنا بوالدينا في جناتك جنات النعيم. اللهم إلهنا وسيدنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح زوجاتنا وأزواجنا وذرياتنا، وارزقنا ذرية بارين بنا يدعونك دعائنا ويرجونك رجائنا. أقر بذرياتنا أعيننا، اللهم أقر بهم أعيننا، اللهم واجعلهم من صالح أعمالنا الذي يبقى بعد مماتنا. اللهم انفع بهم الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، آنس وحشتهم في القبور، وأمن فزعهم يوم البعث والنشور. اللهم وفق شبابنا وفتياتنا، وافتح على قلوبهم بأنوار الهداية، وافتح على قلوبهم بأنوار الهداية والصلاح والتوفيق، واعصمهم من فتنة الشبهات والشهوات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزق نساء المسلمين العفة والجلباب، حبب إليهن الحجاب، اجعلهن بالصحابيات مقتديات وبالحجاب متمسكات. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم وبارك في أبنائه القائمين بشؤون هذا الجامع، اللهم اغفر للقائمين بشؤون هذا الجامع من المشرفين والمشرفات والمنظمين والمنظمات والمعتكفين والمعتكفات والمتطوعين والمتطوعات. بارك لهم في أوقاتهم، بارك لهم في أموالهم، بارك لهم في أزواجهم، بارك لهم في ذرياتهم، بارك لهم في حياتهم يا الله. اللهم وحقق أمانيهم يا رب العالمين، واغفر لنا جميعا رجالا ونساء في هذا الجامع. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وخص منهم من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا، اللهم اشفه روحا وجسدا، واشفه ظاهرا وباطنا، اشفه شفاء لا يغادر سقما، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا قيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يا رب العالمين. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وهيئ لهما البطانة الصالحة التي تعينهما على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إلهنا وسيدنا، كيف نخيب وأنت أملنا، أم كيف نهان عليك متكلنا، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، نسألك في هذه الليلة آخر ليلة من رمضان أن تنيرها بنور عطائك وكريم جودك وعظيم عفوك. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا نسألك في ليلة القدر أن تعظم لنا الأجر، اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لا تحرمنا عتقها، لا تحرمنا أجرها، لا تحرمنا فضلها. اللهم إلهنا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، شفع فينا الصيام، شفع فينا القيام، شفع فينا القرآن. اللهم اجعلنا ممن أصاب الرحمة في ليالي الفضل يا الله، نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من الخذلان. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد صفر اليدين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. إلهنا هذا رمضان قد انقضى وتصرمت أيامه، اللهم لا تغادرنا رمضان إلا وأعتقت الرقاب. إلهنا نسألك الفوز برمضان، اجعله شاهدا لنا، اجعله شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. تقبل صيامنا، تقبل قيامنا. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والسهر. يا الله نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، نعوذ بك أن نكون ممن رغمت أنوفهم وخاب وخسر ولم يقبل في هذا الشهر. اللهم نستودعك وأنت خير المستودعين، نستودعك وأنت خير الحافظين، نستودعك إيماننا، نستودعك صلاتنا، نستودعك ذكرنا، نستودعك تلاوتنا، نستودعك لا إله إلا الله التي في قلوبنا، نستودعك لذة وجدناها في رمضان لا تحرمنا إياها بعد رمضان، بل زدنا همة إليك وزدنا قربا منك. اللهم اجبر كسرنا بفراق شهرنا. إلهنا، إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في رمضان آخر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا. إلهنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب، يا سيدنا، يا مولانا، إن حاجاتنا كثيرة ولكن فضلك وكرمك أكبر. يا رب، لا تقلبنا إلى أهلينا إلا وقضيت حاجاتنا. اقض حوائجنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.